المقناص لا يا وجودي على المقناص يا طيبة نبعد عن الضوضي والصجه والازعاجي والجيب جاهز وجاهز دن مطالبة ما كل فج خلاني من جبه مراجي لا يا وجودي على المقناص يا طيبة نبعد عن الضوضي والصجه والازعاجي والجيب جاهز وجاهز دن مطالبة ما كل فج خلاني من جبه مراجي عليه ربع إنسان ما الحق توفيبة فالطيب دايم لها مدخل ومخراجي والرجل يعتز في ربعه وصاحبة إلا سهج عن علوم الطيب سهاجي خويا الصدق ما نهفي مواجيبة لا والذي ساعة الشدات فراجي لا يا وجودي على المقناص يا طيبة نبعد عن الضوض والصجه والازعاجي والجيب جاهز وجاهز دن مطالبة ما كل فج خلاني من جبه مراجي والكل من نار فصوتني غنيبة صوتني طلع غرام بالحاشا لاجي والفرض لا حال في وقته نصليبة محظوظ من يطلب الخالق له ناجي نبعد عن أهل الحسد والحقد والغيبة برا بريرة ما لازم نور وسراجي لا يا وجودي على المقناص يا طيبة نبعد عن الضوض والصجه والازعاجي والجيب جاهز وجاهز دن مطالبة ما كل فج خلاني من جبه مراجي خدي للحفاه من العشب نتيبة متمايل العشبة النهملة لمواجي ودك تقضي حياتك وانت تمشيبة ما غير ربعين معك فالخد هراجي نسري ومعنا اشقار الجنحان نسريبة يصبح له بدار قبل الصبح ينباجي يا وجودي على المقناص يا طيبة نبعد عن الضوض وصجه والازعاجي والجيب جاهز وجاهز دن مطالبة ما كل فج خلاني من جبه مراجي النادر اللي قويات مضاريبة يشماخ الحد السحاب وجاب منهاجي الشلفت انه توجه من مخاليبة اليا ضرب وارتفع للدم زراجي الطير معروف ماضي تجاريبة يكفي عن البند قلي نقله حراجي لا يا وجودي على المقناص يا طيبة نبعد عن الضوض والصجه والازعاجي والجيب جاهز وجاهز دن مطالبة ما كل فج خلاني من جبه مراجي إذا كشف برقعه كلني مريبة يتل نفسه يا بمنا الأرض مخراجي والله يا لولا مسابقه تلاويبة ليضف ريشه بدار صيده فواجي عيونه تقول بتشقق معازيبة لا جاء بوصفه على الدنيا ولا داجي لا يا وجودي على المقناص يا طيبة نبعد عن الضوض والصجه والازعاجي والجيب جاهز وجاهز دن مطالبة ما كل فج خلاني من جبه مراجي أنا أشهد إن العشا حوله ويحريبة هذا داه قبال لنا ما عاد يحتاجي متى على الصيد نقبل به ونقفيبة بديره اللي هواها طب وعلاجي متى على الصيد نقبل به ونقفي به بديره اللي هواها طب وعلاجي يا وجودي على المقناص يا طيبه نبعد عن الضوء والصجه والازعاجي والجيب جاهز وجاهز دن طالبة ما كل فج خلاني من جبه مراجي